بديت بإلهي بديع السماء إله كريم كثير العطاء قدير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معنا نساء عبد أدعي وأرجي رجاء بأنه يحقق طموح الكبير بديت بإلهي بديع السماء إله كريم كثير العطاء قدير عظيم خلق ما يشاء وانا عبد ادعي وارجي رجاء بأن يحقق طموح الكبير طموحي بعزمي يزيح الهموم ويبعد عواذل وكل من يلوم وأعيش بسعادة وأزيد العزوم وبالي أريح معي كل يوم أعيش بحياتي كطير يحوم بلا هم وأحزان ودايم بخير إله كريم كثير العطاء قدير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معانا نساء وانا عبد أدعي وأرجي رجاء بأن يحقق طموح الكبير يا سلام طموحي عروس معايا تسير شريف بعفاف نجي شي غير مطيع حنونة وتسعى لخير زواج جمعنا لأنه وصيف ويحويه بيت بحبه كبير ويملي زواياه طفل صغير بديتك إلهي بديع السماء إله كريم كثير عطاء كثير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معانا نساء وانا عبد أدعي وأرجي رجاء بأن يحقق طموح الكبير طموحي نجاح بهذه الحياة وأسعى من أجله وأحقق منى وأعيش بحياتي وأنا في هوى وأحقق أماني وكل ما يبى وأكبر ودايم مع طريقه بنفس المصير بديت بإلهي بديع السماء إله كريم كثير العطاء قدير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معانا نساء وانا عبد أدعي وأرجي رجاء بأن يحقق طموح الكبير وإذا قدر الله أعيش الظلام رجيتك إلهي بحسن ختام وبالناس تذكرني بحسن كلام جميل بلي ملام بذلك أنا راضي وسلام بذلك أنا نلت حلم الكبير إله كريم كثير العطاء قدير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معانا نساء وانا عبد أدعي وأرجي رجاء بأنه يحقق طموح الكبير